بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاهما نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد فما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النهار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. سبق في الدرس الماضي قوله من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، هذا كلام قلنا إن فيه نظر، هذا الكلام مش وجه النظر هنا، هذا لمته وبقديم، يعني قد يفهم من هذا أنه تكلم ثم لا يتكلم، وهذا ليس صحيح. والواجب أن يحمل أنه كان كلامه أنه قديم النوع، وأنه يتكلم إذا شاء، فكلامه بمشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يتكلم تكلم في أي وقت، ولكنه موصوف بالكلام في الأزل، لأن الكلام من صفة الكمال، والله جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه. وقوله يسمعه منه من شاء من خلقه، كما سمعه موسى منه، وكذلك سمعه آدم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بلا واسطة. أما كلامه بواسطة فعباده كلهم يسمعونه، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو كتابه القرآن، أنه تكلم به ويسمعه من المبلغ الذي يؤديه إليه. والمقصود بهذا